من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وآله وأصحابه وأزواجه وذريته ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري. واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. بسم الله، نتابع مع الدرس الثاني من الشرح الأخباري. بسم الله. ما هو بالطريقة، ما هو في الليل. احدكم عنده استشكال ولا باقي له رواية اللي يستوضحها لان ان شاء الله في درس اخر بعد ما هو ده المسجل. راهو يسوني لعاد باقي الشف راسه مترنبي والله ياك يتصل عليه في وقت اخر. بارك الله انه يتابعوا فيه ان شاء الله. هم. بسم الله. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. باب العقيدة. اول واجب على من كلف تصحيحه إيمانه ويعرف مصلح فرض العين كالأحكام الطهر والصلاة والصيام. تم ذلك بيت واحد. أول يوكد عند الفم يقعد ويسكت. أول واجب على من كل من عند الباب يقعد ويسكت يهنا. أول واجب على من كلف تصحيحه إيمانه ويعرف. ثم يقعدوا. نعم بسم الله. أول واجب على من كلف تصحيحه إيمانه ويعرفه. هذا الموضوع قال إنه الليلة العقيدة قلنا له يقضى منها رؤوس أقلام، ما هو داخل في التفاصيل لأنه هو كتاب مختصر للمبتدئين الناس اللي الدور اللاشي شوي قد يبقى معاهم الأحكام. والعقيدة جاية من اعتقاد رجاج معناها الشنيع قد عليه القلب، عقدة ما لا تنحل حتى يلقى الله. عقدة معناها يعود القلب عاد معقود على فكرة ومعنى ما يطرس أبدا ولو وقف عليه الملكان يسألانه عمن ربك ومن نبيك وما دليلك. وهو يمرد ما يفصل معاه إلى وقطع عظم عظم. وأما الشمان عقد عليه القلب ما ينقال له عقيدة. العقيدة عند العلماء هذا اللي ما تفصل معاه حيا ولا ميتا، ولا بد من يعود جزم معناها قاطع مولاه ما هو متردد. يعني يتعود متردد في شي شاك عن مولاه لها بترك عنه أرانك مالك صالح. لا بد من تعود متأكد ان مولانا واحد لا شريك له، لا في صفاته ولا في أفعاله ولا في ذاته العلي، وأن كل ما ثبت عنه فهو حق في الدنيا أو في الآخرة. وإن المادة اللي راس الكاميرا ومناقر علمها ما فيها ما هو الخير، وإنها ما فيها نقص ولا عيب، لأن إن قرت مولي أنا ما فيها نقص، إلى غير ذلك من الأمور اللي تفصيلها ما لا محل. دارنا العقيدة، وإن أول ما يجب على المكلف، وسابق ندخل في التفاصيل، بقالي بعض التساؤلات البارح ما تكلمت عليهم في درسنا الأول البارح، وهو من درا كان حد قد يصلي على الصحابة أو التابعين أو العلماء، كان نقد نقول اللهم صلي وسلم على مالك. أكثر العلماء يقولوا لا، الصلاة على غير الأنبياء لا تجوز، قالوا لأنهم ما جبروا لها دليل واحد. يغار يجوز أن نقول اللهم صلي على آدم، واللهم صلي على نوح، سائر الأنبياء قد صلي عليهم، وتقدر تصلي على الملائكة اللهم صلي على جبريل وصلي على ميكائيل، هذه صح. يغير المخالق ما هم معصومين من العلماء والأولياء والصالحين ما تصلي عليهم. قال الطائفة أخرى من العلماء أنك تصلي عليهم بعد، واستدلوا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، كان يجيه واحد من الصحابة يقول اللهم صلي على آل يوفى، معناها سألك أنك تصلي على فلان، ولأن الله تعالى يقول خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصلي عليهم، ومعروف أن المصلي عليه ما هم الأنبياء، الكلام هذا مفهوم. أما الصلاة قالوا أن الصحيح عند العلماء واللي قوي عندهم أنك يدعو لا يتصلي على حد ما هو الأنبياء، إلا إذا تلبت الأنبياء يبرك في حرمتهم. والله كيف تقول مثلا اللهم صلي على محمد وعلى آله، آله هون حتى لا مدخلهم على هو، هو يا غير أنك تقول اللهم صلي على آل محمد، يا غير أن يتبركهم في حرمة النبي صلى الله عليه وسلم، تجيب الله حكام تقول اللهم صلي على محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته ومن تبعهم، يدخل فيها المؤمنين كامل، يتكلمهم الذين هم هم منفصلين لا، ولكن قضية فيها خلاف. وقد بوب للصلاة على الأنبياء، صلى على الأنبياء الآخرين، قد بوب لها الإمام البخاري في الصحيح الصلاة على الأنبياء، وهو باب معروف نقاش العلماء فيه طويل وعريض، هذا البارح ما قلت لكم مفهوم الكلام. عاقب ذاك على النصاع النبي صلى الله عليه وسلم فيها شيء من لشر ما هو عادي، وحتى الحمد هو البارح بدأ التاليه بالحمد والصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، وهو اللي تكلمنا لكم عليه البارح، الحمد معناه شكر شنو، والشكر معناه شنو. قال بعض العلماء انك تحمد مولانا فقد دعوته، انك تقول الحمد لله رب العالمين فكأنك سألت الله حاجاتك كلها، لأنك أثنيت على الله، ومن أثنى على الكريم فقد تعرض لعطائه ونفحاته. هو لله المثل الأعلى، يتحدث لحضرك أصلا مطابق ومعروف بالكرم والجود، والله تقول له جزاك الله خيرا أنت معروف بالفضل وكذا، فمعناه أنك جلبت منه كل خير، ومعناه أنك متعرض للنفحات، لأن الكريم ينيني متدح كافي ذات. واضح. أيوة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، حد صلي على النبي صلى الله عليه وسلم مرة واحدة يصلي مولانا عليه عشرة، والصلاة من مولانا ما يقدر يعدلهش، حتى قال بعض العلماء انك انت تسأل مولانا ولا تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم يبقى دعاءه كما حبوس بين السماء والأرض، ان تصلي عليه يطلع دعاءك يفتح له الباب. وكان بعض السلف يترى يطرم مولانا، والله بعض العلماء يترى يطرم مولانا يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم اولا ويصلي عليه ولا طلب مولانا، إياك لأن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ما ترتد، إياك لا هي يطلع صلاتك، لا هي فارقة على دعائك، كانوا يبصوه رجل يدعو طلبتك أنت ما هي الروح، يغارنين عود من قاعد من تحتها اللهم صلي، وسابقت اللهم صلي، وهم دفاع راقبين يعني بيطلعوا به قاعد. لا فهمتوه ولا ما فهمتوه؟ ايوه طيب. اذا اولا قال ان اول شيء واجب على المكلف، من هو المكلف؟ المكلف هي اللي وضحها ابن عاشر، قالوا على انه ان التكليف يعود بعدة مسائل، شنو واحدة؟ اما يعود بالغ، معناها يعود عصاين، يعود بلغة 18 سنة، 18 سنة حد الحاجة ينحكم له بالصوم، والله يعود نبته السقب على عورته السقب القليل اللي يكحل لك علامة البلوغ يا عمرك بو 10 سنوات. والله المرأة تجبر الحيض والله تحمل اللي تحمل معناها انها صامت، واللي تجبر الدم معناها انها صامت، واللي يوخل منك والله منها المني يعود رقاه لا تلذل ودخلت الشهوة، لكن المال يوخل منه عند الشهوة الامتينة لك علامة بلوغي. إذا خرج منك ماء المنية سوى رجلا أو امرأة والله والله نبتوا الشعر الغليظ على العانة اللي هي على جلة العورة اللي فوق اللي يمت عليها السقب، والله بلغ 18 السقب القليل، والله 18 والله حاضت المرأة والله حملت، والله خرج منك والله منها الماء اللي يخرج عند الناس الكبرى، هذه كلها علامة البلوغ. معناها انك عاد صايم يا غير تجيت عود صايم وانت مانك مكلف، يجيت عود جابر السقب والله ابوه 18 والله ماشي منك الحيض منها الحيض والله حامل والله كذا، يا غير فم خالي الاخر وهو انما هو عاقل، لا بد كل تكليف من الشرط العقلي، لا بد من عود فيك من ماير التكليف وفي نفس الوقت عقلك السليم من الآفات. إذا عد قاع فيك علامات البلوغ وانت من نفسك مانك عاقل فيك خلل في عقلك، يرفع الملائكة عنك رق لما يكتبوا عليك لأنك مانك صالح. فهمت الكلام؟ طيب هذا على وجه التقريب. هو اللي قال إن أول ما واجب على المكلف، والواجب على المكلف غير ما صرح أن التكليف شنو التكليف هاي المسائل ثنتين منهم يخصوا من عليها والاخرات مشتركين بين الرجال والعليات، هاو اللي يخصوا من عليها اللي هو الحمل والحيض، وان شاء الله الديمقراطية والمساواة ما تقادكم على العليات اللي يصبحوا الرجال بعد حاملي ومقاضوا عليهم الحيض، وواحد ماشي وزير جاي سبتين اليه ينفس دور الطير لكم الدنيا، وني تصبح المرأة ملي بالحيطها دور يطير لكم ياك، وني يصبح الراجل دار يمزازين ودور يطير له ياك، هذه المساواة اللي يعيط بها ان يصلح لكم مولانا باب مر القضاء والقدر دور تخلوا وتتخبزوا. ولذلك حتى كامل يقول لك المساواة بين المرأة والرجل، قول له الله يساويك معاها حق حد ويعملك تحيض حالا وتنفس حالا وتدر بزورتك حالا. يا عباد الله هذا يقدر يقوله الكفار بهم اللي ما يعرفوا مولانا، يا غير مؤمن يعرف مولانا ما يتهدد على مكر مولانا، لا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. إذن يعود لقاه مكلف وعاقل، هذا هو اللي يعود مخاطب وسابق يعود بالغين فيه علامة البلوغ، ما يكتب عليه الملائكة خلوه ولا يمشوا لقاع ملائكة يكتبوا عليه، هذا هو الذي هو المعتمد عند سائر العلماء. والله باطاغ الأكثر العلماء قال واحدين من العلماء ذاك ما هو صحيح ان الانسان مساء اللي يعود عاد بعقله مميز عاد يميز احلمه يكتب عليه وانه يحاسب وانه يعتبر ايمانه ويعتبر كفره يعمله بو 7 سنوات. يا غاري ما هو المشهور لا هو المعتمد ومخليها عنكم لا تزق النروس، يا غير هو خالد يا غير العلماء معتمدين شما وهو بهم الاحاديث رفع القلم عن 3 ومنهم الصبي حتى يحتلم معناه حتى يبلغ الحلم يعود عاد في علامات التكليف ونساب ذلك ما يكتب عليه. يا غير قالوا واحدين من العلماء علنه كان يكتب عليه ونسخ واستدلوا على ذلك ومنهم الحافظ البيهقي قال ان كان بداية الاسلام وربما قاع في الامم السابقتنا كان يشير يعود بعقل ولباس فيه يكتب عليه الملائكة ويكتب عليه والدليل عليه رفع القلم، قالوا فكلمة رفع تدل على ان القلم كان يكتب عليه ثم جاء رفعه بعد الكتابة. اخترت نقطر لكم لعل واحدين يصبحوا ذا الكلام يقولوا ذا الجالب ميصة منكر من القول، من قال له لا تقول منكر هذا خالد يا غرباط اعتمد العلماء غيره، وإلا فإنه حتى منهم الإمام البخاري الصحيح يرى أن الصبي المميز مخاطئ. قال هذا ما هو المعتمد وبالتالي يقفر عنه قلوبكم وذنيكم. المعتمد عند المسلمين ان السابق يبلغ غرقه ما يكتب عليه. سمعتوا الكلام هذا ولا ما فهمتوا؟ اذا اول ما يجب على المكلف شنو؟ قال انه تصحيح ايماني. وهي الكلمه فيها قاع كرفور، فيها كلام غريب. قال تصحيح ايمانه، مر ما يقول يجب على اول ما يجب على المكلف ايمان الايمان بالله. قالوا لان الايمان اصل، وان ما خالق رقاه ما عنده اصل الايمان. يا غير مرة يعود ايمانه ضعاف ضعف، واما الخالق حد ما هو منفصل وما يخالق. ولذلك كل مولود يولد على الفطرة معناها على الايمان بالله، فابواه يهودانه او ينصرانه او يمجسانه. قالوا ولم يقل الحديث ولم يقل او يؤسلمانه، لان الاسلام اصل فلا يحتاج الى اب ولا الى ام. كل مولود كل شيء يخلق مديران ودقة الايمان بالله. وافت الله فيك الناس الله يتربيه من ابوين او غيرهما. لا التربية الله تجي من وراه، هي اللي تعاقبوا عن الطريق المستقيم. مرة تأكد هذا الى عاد وابويه مؤمنين يأكدوا الولاد ويمشوها على ذلك الطريق وعاوروها عليها، ولا عاد العياذ بالله ضالين يحاولوا يصدوه عن الفطرة التي فطر الله عليها الناس. إذا لذلك عبر هذا الرجل رحمه الله عبد الرحمن الأخبري، هذا ابن عاشر المعروف صاحب، أقول لكم معناه صاحب الأخبري صاحب التاريخ، عبر بكلمة تصحيح إيمانه، لأنه يعتبر أن الإيمان موجود في النفوس. ولذلك حتى فرعون ذي الأوتاد قال مولانا من الفوق الفوق كافر، وقال النار يا غارب تحت تحت. هو عارف مولانا ومتأكد من خالق الله مولانا. الدليل عليها شنو؟ الدليل على انه عند من ادركه الغرق وقال امنت، وله هو ملي ما هو متردد، امنت انه لا اله الا الذي امنت به بنو اسرائيل وانا من المسلمين. وقال مولانا في ايه اخرى وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم ظلما وعلوا. متأكدين على المولانا واحد لا شريك له، ولكن يشحدون ذلك الفوق الفوق والتحت التحت. هم موقنون بأن لهذا الكون إلها واحدا لا شريك له، وأن المشركين لن يدخلوا ويقا يرفعوا المولانا به ليعرفون خارج الله مولانا. إذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون والعياذ بالله. إذن أصل الإيمان موجود في النفوس، غريزة طلع الله عليها العباد، لكن التربية الفاسدة هي اللي ضجعة. قال تصحيح إيماني. هنا اختلف العلماء، قالوا من درى لقى شيء يعود عاد باله كيها لقاها لا تمين يطرع له المني، والله تمين فطل ولا ولا تسق قبلك حد، والله المرأة تمين ينسر عليها الحيض ما كانت قاعة معدلا فبالغة. أول شيء الله تحاسيشهم إن جسم العلماء في اختلاف، ناقشه الحافظ بن حجر وغيره بحثا طويلا بين العلماء أتعبوا فيها أنفسهم رحمهم الله. قال واحدين من الأخوة أولا يفكر حتى يستدل على الله، يعود عنده أدلة مكن من قلبه الإيمان حتى لا يشك أو يتزعزع، لأن الإيمان درجات ولا بد من ترسيخ الإيمان في النفس الحي يعود ولا بد من الشك. قال واحدين أخرين أنه ما عليه النواء عليه الله يعلم طول يتأكد أن مولانا موجود ويقبل عليه. قال واحدين قرأي انه ما يعدل هذا، قال انه لا ينطق بالشهادتين الكافي. لوك اللي قالوا انه لا يقول الشهادتين به، امرت ان اقاتل احدهن مثلما امرت ان اقاتل الناس حتى يقولوا او يشهدوا ان لا اله الا الله، فاذا قالوا ذلك فقد عصموا مني دماءهم واموالهم. وان المطلوب منهم يقولوا لا اله الا الله، وان الصحابة كانوا يتموا يقاتلوا الناس ان يقول واحد اشهد ان لا اله الا الله يمسكون عنه بالسلاح. قالوا الخلطة الأخرين أنه يرسل الله يفكره مولانا ويعرف مولانا. قالوا به اللي قال مولانا فأعلم أعلم هي الأولى أنه لا إله إلا الله، معناها فكره مولانا حتى تتأكد حدك تقول لا إله إلا الله واستغفر لنبيك ابدأ حياتك من جديد. وعلى هذا بوض الإمام البخاري أن أول شيء واجب في الإيمان هو معرفة الله، ثم النطق بلا إله إلا الله وبعدها. سمعتوه ولا ما سمعتوه؟ عاد بلاك. قال واحدين راح يفكر في الكون ويستدل به ويشوف، استدلوا عليه بقصة ابراهيم خليل الرحمن. قال مولانا انه مازاله بدايته هو شاب صغير ولا فات عاد مرسول. قال مولانا فلما جن عليه الليل ورأى كوكبا يخرص فايات الله ليتأكد من ان الله واحد ولا شريك له. فلما رأى القمر بازعا قال هذا ربي، عاد يتحرى القمر اللي انطاح، قال ما يجد عود ربي به إلا الرب ما يغي، لأن الرب اللي يطيح هو خلقه من عنده فلع. قال لا أحب لا فينا ما نبقي شي يغرب شي زول ما نبقيه. فلما رأى الشمس بازعا قال هذا أكبر. فلما عقب قاعد وصل وقال يا قوم إني بريء، إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. بداية أمره وهو أبو الملة الإسلامية ملة أبيكم إبراهيم، هو سماكم المسلمين من قبل، لأنه كانت التأمل والتفكر في آيات الله حتى وصل إلى اليقين عن طريق آيات الله. الكلام هذا مفهوم. إما أن يكون التفكر في آيات الله لتؤسس على عقيدة راسخة، وإما أن يكون علم يقع متقارب مع الأول، علم بالله وجسم تنطلق منه تقول لا إله إلا الله، وإما أن تكون تقول لا إله إلا الله وتجزئك كما كان يكتفي من الإسلام وأصحابته بمجرد لا إله إلا الله. الواحد عنده منين يقولها؟ يعود الواحد كان مشبر عليها خلطيها هنا. فهمتوها لتوها ما داخلكم شيء. هذا اللي على وجه التقريب. أما القضية فيها من الباحث شيء شي أرباط الرأس. إلى تصحيح إيمانه، يصحى إيمانه. ما معنى الإيمان؟ الإيمان في العربية إن قال له التصديق، حد مصدق بشيء إن قال له مؤمن به. ومنه قوله تعالى في قصة يوسف، قالوا لأولاده وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. نعرف أنك قالوا له يريب وما لك لا يصدقنا، قال احنا بعض الصادقين. فعبروا عن التصديق بالإيمان، فعرفنا منه أن الإيمان معناه التصديق. يعود حد مصدق برواية متأكد منها، ما يشك ولا يزول يقع عنه. قالوا العلماء أيوة، قالوا على الوسائل لقبر، لقبر تقول فيه الأسئلة، لأن كثيرا من الناس يقول لا إله إلا الله في الدنيا ولكن لا يقتنع بها. اللورة اللورة ما هي تاضع على قلبه فيه. قال مولانا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، الإيمان ما قض على القلب شيء، قال على لسان عاتوا عدلوا حكم التفتيش ويقفوا عليه ملائكة يهدوه. إياك اللي منها كان يقولها كلاما فقط يقوم يهربل. ولذلك أشار لها القرآن إشارة غريبة، قال يثبت الله الذين آمنوا بي. هذه الآية تشير إلى أنك إن كنت في الدنيا ثابت على الحق، إن يحيى عقبي انصرف بالثبات في القبر، وإن تعود في الدنيا ما كنت ثابت عليه ما تجبر الثبات في القبر. إن ثبات القبر تابع لثبات الدنيا. ولذلك قال يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. إذا في الحياة كنت ثابت، وفي القبر يجوك الملائكة لا يهدوك. هو أنت ما عندك ما هو ذا الكلام اللي كنت تقول، ما صد عنه هكلها. من ربك؟ ربي الله. من نبيك؟ نبي محمد صلى الله عليه وسلم. ما دينك؟ الإسلام. ما دليلك؟ القرآن. أيوة إن يهدوك تقول شنو؟ هو من خارج الله. ما صد هكلها بك اللي ثابت. مفهوم. إذا صحح إيمان معناه يتيقن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، ما يشك فيها كلها. هذا تصحيح إيمان. عد عاد عقيدته تصديق مولانا، وإذا جاء من عنده ما يشك فيه أبدا. إلى وقت عظم عظم ما يتردد، يعود قد يتردد والله يقول ما نعرف والله هذا مولنا. ولذلك قال معاشر عليها رحمة الله، الإيمان جزم معناها يقطع يتأكد يقطع ما هو متردد بالإله والكتب والرسل والأملاك مع بعث القرون. معناها لا بد أن تتأكد وتقول بلسانك مع قلبك لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وأن جميع ما جاء به حق، وأن الجنة حق، وأن النار حق، وأن الصراط حق، وأن الموت حق، وأن البعث حق، وأن النشور حق، وأن الحساب حق، وأن اللقاء حق، وأن النعيم حق، وأن العذاب حق، وسؤال الملكين حق. كل ما جاء عن الله وثبت عنه حق لا شك فيه. إذا هذا تصحيح إيمان. كان سوناه قلنا له هو اللي صحح إيمانه، ويبدو أن الأخضر عنده رواية أنه يختار المبتدئين ما يناقش معهم العقيدة لعل يضلوا. القربة اللي تعود يابسة رقبتها ما ينصب فيها الماء يتم يقطر وينشاف من يلحق الماء. اللي تبتل رقبتها حبها ينصب فيها ياسر من الصب. أما اللي تعجل عليها ما زالت يابسة رقبتها وتصب يتدفق ما كنت تبقى هي يابسة. كذلك المبتدئين ورقاه ما قطر العلم يقرى له شوي شوي. اللي في اللي في اللي في اللي اللي يعقل على اللي في يكتب له الباي الباي الباي الباي اللي يعتن على الباي الثاي الثاي الثاي من فم ترى يعقل على الثاي اللي ما ينقص عقل عليه والباي تحته واحدة والثاي فوقه حمتين اللي يعقل عليها كان تعدل السطرة وينقال له يجريها ايوه قرأ ليه في بليلة من فم ينقال له بسم الله ايوه خلاص كافي بسم الله الرحمن الحمد لله رب العالمين. هذه البدايات شوي شوي هي التربية السليمة وهي اللي مولاها يربي. والتربية هي تطوير المسألة من صغيرة إلى كبيرة ومن مسألة عادية إلى واحدة أكبر منها ومن واحد إلى اثنين ومن اثنين إلى ثلاثة. وأما صب العلم في مكان واحد هذا مولاه ما يربي ولا يعرف تربية القلوب. لأن الإنسان خلق على 9 أشهر قالوا فالله الذي يقول للشيء كن فيكون. إن عد الإنسان على 9 أشهر خلقكم أطوارا من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضى فخلقنا المضى عظاما فكسونا العظام لحما. قالوا يتفاوت ليش؟ قالوا ما دام ربنا الذي يقول للشيء كن فيكون خلق الإنسان متفاوت معناه أن حد أهم يدخل العلم يرتقي الريش كتبات متفاوتين وإلا فقد خالف أصله وخلقه. ماذا مولانا القادر عليك فوتك معناه ان حد ما اللي تعلمك يفوتك يا مفهوم الله ما هو مفهوم. ولذلك الحديث الصحيح 40 يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضاة مثل ذلك. لماذا 40؟ كل ما يتطور بين تخلل 40 يوم ياك بعد جاء يسكن خلقه كل مرحلة يندار بينهم على فترة. هذا معناه ان من اراد ان يربي قلوب الناس فلا بد ان يفاوس في التربية والتعليم والتلقين. فلذلك البضل اخضر عادة لا يصور اطره شوي شوي ونمازم على من كلها وعلى المكلف ويقطر ويقطر. جابني عاشر شوي ورقب ايضا عن الناس جات رسالة ورقبت عن الناس وعادوا هكذا يربون عقول المسلمين. كل مؤلف يحاول يزيد شوي على صاحبه يا غير ما يكسر للمبتدئين. ان جاء واحدين منا احنا اليوم قالوا ايضا ما احياهمش هذا اللي يصبون لقاء ما عنده الدليل وما عنده كلا يقطع بيك رجال جاهل ما يطور معاه. ولذلك ارك ماكم فاطن الموريتاني انت لو يقرونا موريتاني كامل انت لو يقروا التركة يقروها من عند سبح لماذا ما يبدونها من الإفلاميين عندكونه ما يعرفوا المصحف صلاتهم طيب وما هم ما يبدون من ترتيب المصحف ويبدون بالفاتحة والإفلاميين يبدون نبيها خالص من الوقت ما ولا قاع ليتابع ودار يترك روحه لأيام الأولى وتلميد يا راسو قاسي عادوا يبدو به بالصور الكسيرة كانوا لا طرح لوحه يلحب لها مع الصورة قد يصلي بها المطيوح. ولماذا رب العالمين جعل القرآن في الصور الطويلة والقصيرة؟ يعني خالق من الوجه اللي قصير ما يجي ما وش قصير وخالق اللي عشنا ونلعود عشنا حتى سمي قصر وقصر ويعاتي إنا أعطيناك تقراها ما ترف في السياع وفم قل هو الله أحد ونعود تطويل ملي قال لك بداية القرآن متقطع 5 أعزاب سورة واحدة. هذا كله تعليم التربية على أن جعل الله هذه الشريعة مفصلة تفصال يتناسب مع عقول الناس. نعم قول البيت روخة قال الأول شي واجب عليه بعد الإيمان بالله أن يعرف ما يصلح به فرض عينه. العلماء قالوا شهرين قالوا أنت الفروض أن جميع اللي فرض مولانا نوعين طبعا معي كل اللي فرض مولانا نوعين شيء جميع اللي فرض في الشريعة جابت الشريعة أنه نوعين خالق فرض عين وخالق فرض كفاية. فرض العين هذا اللي ما يقدر يعدل حد عن حد أنا رأيك إلى صليت الظهر ما تقدر تقعد تسوي تقول أنا كافين أراه في ناس صلى الظهر ما يجد تبوه رقاش يصلي عنه الظهر ولو اللي يصلي عنه العصر لأن هذه فرض عين معناها على كل أحد هذا إن قالوا فرض عين الفروض اللي على كل درجات هي الظهر والعصر والمغرب والعشاء، والفروض اللي كفاية كافي منها حد عن حد هي الصلاة على الجنازة. أنا بركي لا تم في من قال الخالق فلان المتوفى صلى وعليه جماعة من المسلمين يقعدان المسترى ويقعد في المعالي المسلمين يسترى، لأنها مسألة يكفي فيها البعض. إلى أعطس حلانا رجال واش بعلينا الشمتون يا غالي لا قلت انت يرحمك الله قدنا نسكت. إذا قال واحد السلام عليكم يا جماعة المسلمين عاد واجب علينا الرد عليه به المولانا، قال وإذا حجيتم بتحية فحجوا بأحسن منها وردوها، واجب علينا الرد عليه. قال واحد منا وعليكم السلام ورحمة الله، قلت حنا الخرين يتعشى والراحة.